سمعت يقول السائل: جاء في الحديث القدسي إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في رزقه تمر عليه 5 أعوام لا يجد إلي لمحروم. قال الألباني: عن هذا الحديث صحيح، فهل هو كما قال؟ وما معنى لا يجد إلي؟ لا أعرف صحته، لا أعرف حاله ولا أعرف صحته. يراجع والحج مرة في العمر فقط الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد هو تطوع، فإذا حج مرة الحمد لله، ولا في عليه خطر في ذلك ولا بأس إذا ترك الحج.